اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. سأنيكي وان إسلام بدك لينان منعن شيطان باور على القرآن. Sing it to song nyampur wong iman. Allahum salli ala Muhammad. Ya Rasulullah Allah salamun ali. Ya Rafi Bye. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. سلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل عليه.